إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم في هذه الدنيا في دار سفر ولستم في دار مقر، وعن قريب تعودون إلى ربكم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالعاقل يتزود للرحيم بالإيمان والعمل الصالح، والكيس يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، فيجعل حياته في هذه الدنيا مزرعة يغرس فيها الخير يجده حسنات يوم القيامة. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. عباد الله، إن المؤمن العاقل هو الذي يجعل نطقه خيرا بذكر الله وما والاه، ويجعل صمته عبرا، فينظر إلى النوم على أنه يشبه الموت، والاستيقاظ أنه يشبه البعث يوم القيامة، والاختبارات في الدنيا والنتائج بمثلها يوم القيامة، وينظر إلى السفر في هذه الدنيا كالسفر إلى الآخرة. فهناك من سفروا في هذه الدنيا غنائم وفوائد وخيرات، وهناك من سفروا خسائر وندم والسيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يرجو، أي كل الناس يخرجون من بيوتهم في الصباح، كل الناس يرجو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أيها المسلمون، إن الإسلام هو دين الفطرة، بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وجعل هذا الدين صالحا لكل زمان ومكان، وجعل هذا الدين يعتني بجميع شؤون الإنسان، سواء في العقيدة أو العبادات أو الأخلاق أو المعاملات. ومما اعتنى به الإسلام أحكام السفر، حتى يعبد المؤمن ربه في جميع أحواله، ويسير على هدي الإسلام في جميع شؤونه، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا الانفصال الذي يعيشه الكفار وكثير من المسلمين في هذا العصر، الانفصال بين الدين والدنيا، هي فكرة خاطئة، وهي دخيلة على ديننا. فليس عندنا في الإسلام مسلم في المسجد، وأما خارج المسجد فلا يكون مسلما، بل يكون كما يشاء. فكما تكون مسلما في المسجد، كن مسلما في العرس، كن مسلما في الجنازة، كن مسلما في بيتك، كن مسلما في تجارتك، كن مسلما في لباسك وطعامك وشرابك، كن مسلما في معاملاتك ووظيفتك. فليس في الإسلام هذا الانفصال الذي انتشر مع الأسف، ليس مع الكفار فقط، بل بين كثير من المسلمين. فتجد الإنسان إذا جاء إلى المسجد تراه مسلما، أما إذا خرج من المسجد يفعل ما يشاء، يرقص، يلعب، يلهو لا كما يريد الإسلام بل كما يريده، فهذا من الانفصال الذي هو خارج عن ديننا الحنيف. عباد الله، في هذه الأيام يكثر السفر ويسافر كثير من الناس لتمضية الوقت بعد سنة من الأشغال والوظائف والأعمال والدراسة، فعلينا يا عباد الله أن نتعلم أحكام السفر. فالسفر في هذه الدنيا يا عباد الله ثلاثة أنواع: هناك سفر طاعة وقربة كالسفر إلى الحج والعمرة أو طلب العلم النافع من الدين أو صلة الأرحام ونحو ذلك. ثانيا، هناك سفر مباح حلال للتجارة وكسب المعاش أو تغيير الجو في الحلال. ثالثا، هناك سفر للمعصية كمن يسافر قطع الطريق أو السرقة أو جلب أشياء محرمة إلى البلاد أو بيع أشياء أو فعل أشياء محرمة. فاختر يا عبد الله السفر الذي يفيدك في دينك ودنياك وآخرتك. فالمؤمن إذا سافر يسافر لطاعة الله أو يسافر لشيء مباح حلال، ويجتنب سفر المعصية ويجتنب الأماكن التي فيها المعاصي والتي تجذبه إلى المعاصي. صحيح أننا في زمان قلت فيه أماكن الطاعة، فاصبر يا أخي، الإنسان إذا أراد أن يخرج مع أهله ويريد الحلال يصعب عليه أن يجد مكانا نظيفا، ولكن سيجد إن شاء الله. فاصبر يا أخي وابحث عن المكان النظيف الذي ليس فيه المعاصي، ليس فيه غضب الله، ليس فيه غضب الله، ليس فيه سخط الله. اصبر على ذلك كما ننصح الأغنياء الذين يأتون بأشياء من الخارج يجلبونها ولا فائدة كثيرة منها، ننصحهم بأن يستثمروا في هذا الميدان بأن يبنوا مشاريع طيبة نظيفة يقضي فيها الناس أوقاتهم براحة وسكون وذكر الله، فيجعلون فيها المصليات ويجعلون فيها أماكن الوضوء وأماكن الراحة والاستجمام مع حراسة هذه الأماكن من الفاسدين والفاسقين الذين يجعلون من هذه الأماكن أماكن للمعصية. أنصح الأغنياء أن يحولوا مشاريعهم التي ليس فيها كثير فائدة إلى مشاريع مفيدة. والمؤمن يختار لسفره مكانا فيه الطاعة لأنه يطيع الله في إقامته وسفره. فاتقوا الله يا عباد الله واغتنموا ساعات حياتكم في فعل الخير واجتناب الشر حتى تكونوا من الفائزين في الدنيا وفي الآخرة. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، المؤمن قبل أن يقوم بأي عمل عليه أن يسأل عن أحكام الدين في ذلك العمل، وبهذا لا تمضي عليه الأيام إلا وكان عالماً يعرف كيف يمشي وأين يضع خطوته. ومن ذلك إذا أراد أن يسافر أن يتعلم أحكام السفر في الإسلام. فمن أحكام السفر أولاً التوبة ورد المظالم وقضاء الديون ورد الودائع وإعداد النفقة لنفسه ولمن ينفق عليه حتى يرجع. فالمسلم إذا سافر لا يكون عامة على إخوانه وأصحابه وثقيلا عليهم، بل عليه أن يعد النفقة المطلوبة وكذلك النفقة التي يتركها لأهله. ثانيا، عليه أن يستخير الله سبحانه وتعالى في سفره، فقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته أن يصلي ركعتين نافلة ويدعو بدعاء الاستخارة بعد السلام من تلك الركعتين، ويطلبون من الله الاستخارة في ذلك الأمر. ثالثا، عليه أن يكتب وصيته لأنه قد يموت في سفره فتضيع الحقوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ رواه البخاري ومسلم. رابعا، عليه أن يختار الرفيق الصالح، لا تسافر مع الفاسدين، لا تسافر مع من ينسونك ذكر الله، بل سافر مع المتقين الصالحين الذين إذا ذكرت الله أعانوك وشجعوك، وإذا نسيت ذكر الله ذكروك. سافر مع الأمناء. هناك شاب سافر إلى البحر لتسجية الوقت مع بعض الصالحين، وفي ختام الرحلة قال لخاله، سافر مع خاله، فقال له: يا خالي، أول مرة أسافر هذه الرحلة الطيبة. قال: لما؟ قال: يأكلون مع بعض ويسلمون الله ويصلون، ولا أخاف عن مالي. أما في الماضي قال: كنت أسافر مع ناس لا آمنهم على أقوالي، فيذهب للسباحة يرجع فيجد أن ماله قد سرق. من سرقه؟ أصحابه الذين يسافر معنا. الطعام لا يذكر صلى الله عليه، كل واحد يأكل وحده، كل واحد لا ينظر إلى أخيه. فعليك أن تختار الرفيق الصالح كما يقول المثل: الرفيق قبل الطريق. خامسا، صلي ركعتين قبل أن تخرج من بيتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء. رواه البزار وغيره، وهو حديث حسن. وهاتان الركعتان يستطيع أن يصليهما المسلم حتى وغير مسافر. بعض الناس يقول: أنا إذا دخلت البيت أسقط في المعاصي. قل له: إذا دخلت مباشرة صلي ركعتين، فإن تلك الركعتان تمنعانك بإذن الله من المعاصي. سادسا، يستحب أن يسافر الإنسان يوم الخميس إذا استطاع، وإلا ففي أي يوم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يخلط يوم الخميس في السفر. سابعا، التبكير، بكر في السفر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في ظهورها. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. لماذا قلت البركة؟ لأن المسلمين صاروا ينامون كثيرا، ينامون في الصباح ولا يذهبون إلى أشغالهم وأعمالهم مبكرين. ثانيا، حاول ألا تسافر وحدك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. ما معنى الراكب شيطان؟ يعني يفعل فعل الشيطان، والفنان يفعلان فعل الشيطان، فسافر مع ثلاثة فأكثر. لماذا؟ حتى تتعاونوا على الخير. تاسعا، عليكم أن تجعلوا أحدكم أميرا في السفر، أي مديرا للرحلة حتى يمنع من الفوضى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. الأمير والمدير في السفر يمنعنا من الفوضى. بعضهم يقول: نتغدوا الآن. أقول: لا لا، من بعد نتغدوا، نصلي الآن، لا نأخر شوية. فالأمير يحسن الأمر. عاشرا على المسافر اذا سافر الا يصحب معه اشياء تبعد الملائكه. فمن ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكه رفقه فيها كلب ولا جرس. رواه مسلم. الجرس من ناقوس تحت النصارى فالكنائس. لا تصحب الملائكه رفقه فيها كلب ولا جرس. فالانسان اذا سافر لا يصحب معه الاشياء التي تغضب الله. حادي عشر: ادعو الله عند خروجك من البيت تقول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. ثم اذا اردت ان تركب وسيله السفر اذا وضعت رجلك فيها قل بسم الله، فاذا جلست قل الحمد لله، ثم ادعو بدعاء السفر: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا منقلبون. ربي اني ظلمت نفسي وعملت سوءا كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. ثم انظر الى السماء والتسلسل. لماذا تبتسم؟ لأن الله يضحك إذا قلت هذا الدعاء، فأنت تضحك مع الله كما جاء في الحديث. ثم قل: اللهم هون علينا سفرنا هذا، إلى آخر دعاء السفر. ثاني عشر: كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سفهوا. رواه أبو داود وحديث صحيح. إذا صعدت في صعود قل الله أكبر، وإذا نزلت قل سبحان الله، ويدخل في هذا الطائرة، طائرة التي طالعة كبر، وإذا نازلة قل سبحان الله، ولكن بدون رفع صوت ولا أذى. ثالث عشر: توديع المسافر، هذا من السنة. إذا أراد أن يسافر الإنسان قل له: أستودع الله دينك، يعني أطلب من ربي يحفظ ديننا وأمانتك، يعني الزوجة بتاعك وأهلك الشرف بتاعك وأمانتك وخواتيم أعمالك. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ثم تقول له: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر الله لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وهو حديث حسن. رابع عشر: من أحكام السفر في الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. رواه البخاري ومسلم. هذا هو التقدم الحقيقي. التقدم الحقيقي أن المرأة تلتزم بشريعة الإسلام، وليس في هذا حجر للمرأة وتضييق عليها، لا، بل هذه هي حرية. المرأة مصونة في الإسلام. خامس عشر: يا مسافر، حافظ على الصلاة واذكر الله تعالى وتعلم متى يجوز لك التيمم، متى يجوز لك أن تقصر الصلاة، متى تجمع الصلاة، وعليك بالاعتبار بما تشاهده من خلق الله. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سادس عشر: في السفر لا مانع من الأكثر من المزاح، لكن بدون أذى ولا ما يغضب الله. قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمه الله قال: للسفر مروءة، يعني السفر عنده أخلاق خاصة، للسفر مروءة وللحضر مروءة، فأما المروءة في السفر فبذل الزاد، يعني أطعم من طعامك، وقلة الخلاف عن الأصحاب، ما تختلفوش بزاف. كاين كثير من الناس يروحوا العمرة مع بعض يجوع ديانة، لماذا؟ لأنهم ما يتعلموش أحكام السفر، وقلة الخلاف عن الأصحاب، وكثرة المزاح في غير مصافي الخلاف، السفر فيه تعب. فقصر مع أصحابه، أضحك معهم، لكن في غير مصلحه الله. وأما المروءة في الحضر فالإدمان إلى المساجد، كثرة الذهاب إلى المساجد، وتلاوة القرآن، وكثرة الإخوان في الله عز وجل. سابع عشر، إذا أردت أن تدخل بلدة فادعو بدعاء الذي كان يدعو به الرسول عليه الصلاة والسلام، كان إذا أراد أن يدخل بلدة أو قرية قال: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين وما أحللت، ورب الشياطين وما أضللت، ورب الرياح وما دريت، فإنا نسألك خير هذه البلدة وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه البلدة وشر أهلها وشر ما فيها. اللهم حببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا. وإذا نزلت منزلا قل الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر الأحرار. إذا قلت هذا الدعاء لن يضرك شيء في ذلك المكان، قد تكون هناك حيات، قد تكون هناك عقرب، قد تكون أشياء، إذا قلت هذا الدعاء لن يضرك شيء حتى ترحل من منزلك ذلك. ثامن عشر، إذا قضى الإنسان حاجته من سفر فليستعجل بالرجوع إلى أهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، تتخلط عليه برنامج، تتخلط عليه في السفر. فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله، رواه مسلم. تاسع عشر، مكروه أن تطرق أهلك ليلا أو بغتة. الإنسان لما يرجع من السفر خاصة يكون متزوج يخبر من أهلك تشي يجي، ما يجيهوش في الليل، حتى تستعد المرأة بتنظيف نفسها وتهيئة أمورها. عشرون، الدعاء. إذا قاربت الدخول إلى بلدتك قل: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، كرر هذا الدعاء حتى تدخل بلدك. 21، يستحب استقبال المسافر عند مشارف البلد، تستقبله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل المدينة يستقبل من طرف بعض الناس ثم يدخلون معه إلى المدينة. 22، يستحب أن تبدأ المسجد، إذا كان المسجد مفتوحا تبدأ بالمسجد، تصلي ركعتين ثم تذهب إلى بيتك. 23، استر ما رأيت من عيوب رفقائك في السفر، لأن السفر يظهر عيوب الناس، وعليك بالنصيحة. كذلك إذا سافرت إلى بلد من بلاد المسلمين ورأيت عيوبا هناك استر، وعليك بالنصيحة. هكذا يكون المسلم يعبد الله تعالى في حلمه وترحاله، يكون مسلما في بيته وخارج بيته، يكون مسلما في بلده وخارج بلاده. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اغفر لهم ذنوبهم وارحمهم يا رب العالمين، اللهم اهد الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم احفظ دماءهم واموالهم واعراضهم يا رب العالمين. اللهم يا رب اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا، وارحمهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الغلا، اللهم ارفع عنا الغلا، اللهم اطرح في الازمات من يخططون لها يا رب العالمين، واجعلنا سالمين منها يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.